نوائب إن جلت تجلت سريعة، وإما توالت في الزمان تولتي. ودنياك إن قلت أقلت، وإن قلت فمن قلت في الدين نجت وعلتي. غلت وأغالت ثم غالت وأوحشت وحشت وحاشت واستمالت وملتي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا حيثما كانت وجهتكم إلى حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع سيدة السادة المشاهدين التي وردت تترى إلى برنامج لمسات بيانية لاستظهار جماليات الآيات القرآنية. الأخ بركات من الجزائر أثار نقطة طيبة، وهي في قول تبارك وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا. نفس الآية تكررت ولكن في قول تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالفرق بين تبديلا وتحويلا واللمسة البيانية في كلا الآيتين. تبديل هو تبديل العقوبة بغيرها. العقوبة تحديدا؟ هو هي في سياق العقوبة. نعم. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ تبديل. نعم. هو يا عامة، لكن هي جاءت هكذا. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم. فيعني سنة الأولين ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في عقوبات الأمم. نعم. فهذه يعني لا يمكن لأحد أن يغير يعني العذاب الذي أنزله أو مثل العذاب الذي يبدل الشيء بأمر آخر. الذي يفعل مثل فعل الأولين ربنا يعاقبه نفس العقاب. نعم. لا أحد يستطيع أن يبدل هذا الأمر أو هذا الشيء. فيحول العقوبة مثلا من ربنا يريد أن يهلكهم، هو لا يبدلها، يجعلها يريد أن ينفعهم. هذا لا يمكن. يعني يبدل العقوبة بغيرها ثم لا يحولها من من من من, من ناس إلى آخرين، لا يمكن. يعني أول شيء لا يمكن أن يبدل الأمر الذي ذكره يعني يفعله ربنا بمثل هؤلاء. نعم. لا يمكن أن يفعل هذا يبدل. ولكن يعني معذرة دكتور فاضل، إذا نظرنا في أي القرآن الكريم نجد أن الآية واحدة وتقريبا القصة قصة واحدة، ولكن مفردات الله سبحانه وتعالى بين الموقف والآخر وبين الفينة والأخرى تتحول من كلمة لتتغير بكلمة أخرى. وهنا أكيد هنالك يعني إضافة بيانية في الكلمة أو لمسة بيانية موجودة. وهو التبديل غير التحويل. نعم. التحويل. التبديل تبديل العقوبة. تبديل العقوبة بغيرها. هل مثلا عنصر القوة أو الرخاوة موجود؟ يعني يبدل العقوبة مثلا إلى عقوبة أشد أو أقوى أو أقل. أو أو أو, أو أصلا يغيرها من عقوبة إلى إكرام أو شيء آخر، إلى حق يبدلها. طب والتحويل؟ والتحويل من أناس إلى آخرين. يعني هؤلاء ناس يفعلون المنكر أو معاصي. نعم. فتحل على هؤلاء عقوبة. لا يمكن أحد أن يحول هذه العقوبة من هؤلاء إلى ناس آخرين. لا يفعلون. فتبديل يعني نفسها تتبدل من حال إلى حال. التحويل يحولها من مجتمع إلى آخر، من ناس إلى آخرين. ربنا سبحانه وتعالى الذي يفعل مثل هذا الفعل السنة تجري عليه لا تتبدل. فلا يمكن تحويلها من هؤلاء إلى آخرين. صح. يعني إذا كتبت عند الله على قوم لا تحول إلى قوم آخرين. الذي يفعل مثل هذا الفعل يناله نفس الجزاء. جيد. الذي يفعل مثل هذا الفعل الحدود مثلا أي شيء يفعل هذا مثل هذا الفعل ينال نفس الجزاء. لا يمكن أن تبدل العقوبة بغيرها. لا يمكن. ربنا إذا أراد أن يعاقب يعاقب هذا الشيء. إذا عاقب مثلا السارق بقطع اليد لا تبديل لهذا الحكم في المجتمعات. يعني المجتمعات ظالمة. المجتمع الظالم ربنا يعاقبه. يعاقبه بعقوبات واحد اثنين، يعني عقوبات محددة ربنا هذا. نعم. ما يمكن أن هذه العقوبة تتبدل، تصير عقوبة أخرى في يعني غير عقوبة في آخر، غير التي قدرها الله أو أو, أو, أو, أو, أو مثلا غير التي قدرها الله، أو يجعلها مكافأة، يجعل مكافأة يكافئهم على ما فعل. هذا لا يمكن أن يكون مجتمع ظالم يعني يعطيه كأنه عادل. عادل. هذا لا يمكن. هذا تبديل الأمر، التحويل من مستحقها إلى آخر. الذي يفعل مثل هذا الفعل يناله هو هذا الشخص، لا تتحول إلى غيره. التبديل تبديل العقوبة، التحويل من مجتمع إلى مجتمع، من شخص إلى شخص. نعم، جيد. هذا هو الفارق أو اللمسة البيانية الموجود. الأخت منى من دبي، يعني هم بالضبط هم يقولوا يعذب بمثله من استحقه، ولا يعذب من استحق بمثله. أيوة يعني بمثل العقاب من استحق. لا يمكن أن تغير هذا الشيء. يعني الآية لا تفهم أن هنالك مثلا لا قدر يعني حاشا لله أن يكون هنالك آخر يبدل أو يحول سنة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن سنة وضعها ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن تحويلها. نعم. لا يمكن أن تحول من المكذبين إلى غيرهم، هكذا من الظالمين إلى غيرهم. هكذا. نعم، جيد. السنة ربنا واضح ونعم بالله. في الأخت منى من دبي تقول في قوله تبارك وتعالى سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فأين سيدنا عيسى والإنجيل؟ يقصدون القرآن الكريم. هذا كلام الجن. نعم. هم قالوا هؤلاء من اليهود. الجن؟ هؤلاء نعم، الجن لهم أديان مثل هذا. نعم. قسم آمنوا بموسى. قالوا هؤلاء من اليهود الذين لا يعترفون بالإنجيل أصلا. وسيدنا موسى أيضا أرسل للجن؟ على صور سيدنا محمد فقط أرسل. لكن هنالك الرسل والأنبياء. هنالك من آمن به يعني. وإن لم يرسل إليه، لكن هنالك ناس يعني جن، بس يعني يهود أتباع عيسى وأتباع نصراني. نعم، يهودي ومسلم. نعم. أيضا فيهم. قالوا هؤلاء من اليهود. هؤلاء هذا قالوا أنزل من بعد موسى. لم يعترفوا بما. الله أكبر. شأن البشر. شأن البشر. لحظة، ربنا سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون علي، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فهم كلهم مكلفين، الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان. نعم، هم فعلا مكلفين. هذا الجن الذي قال هذه الآية هؤلاء يهود. لأنهم جماعة، قال يعني هم مما قالوا هؤلاء من اليهود. فلم لم يعترفوا بها. ثم هنالك أمر آخر، هو النصارى يعني يعترفون بالإنجيل بالتوراة ويعتبرونه يعني ما أنزل فيه ومكلفين فيه، لأن سيدنا المسيح يقول ما جئت لأنقض الناموس بالكملة، ما جاء لينقض التوراة. فالنصارى يعتقدون بصحة ما جاء في التوراة، ويعني هم يعتبرون نفسهم مكلفين أيضا بما فيه. نعم، جيد. ولهذا يعني الفئة التي قالت هذا لا تؤمن بها. هكذا قالوا. نعم. قالوا هؤلاء يهود من اليهود. نعم. فهم لا يعترفون. نعم، صحيح. في قوله تبارك وتعالى في الأحقاف سمعا وأبصارا وأفئدة، أبصار وأفئدة جمع وسمع مفرد، ولما هذه الصياغة تحديدا؟ هو السمع مصدر. السمع مصدر. نعم. وإحنا عندنا قاعدة المصدر لا يجمع إلا إذا تعدد. بمعنى؟ يعني المشي كيف تجمع المشي؟ لا يجمع. الجلوس لا يجمع. كيف تجمع الجلوس؟ لا يجمع. المصدر لأنه يدل على الحدث، والحدث هو يدل على القليل والكثير. في صيغته هكذا. هو هكذا. نعم. لا يجمع إلا إذا تعدد، إذا اختلفت أنواعه. مثل؟ ضروب أنواع الصيغ. امتيازات متعددة. أما هو بحد ذاته ولا يجمع. السكوت كيف يجمع؟ لا يجمع. الوقار كيف يجمع؟ لا يجمع. فإذا هو السمع في يعني السمع مصدر، ولذلك السمع لا يجمع إلا إذا تعددت أنواعه واختلفت تصير. نعم هذا أمر. طيب البصر، البصر أصلا هم يقولون البصر هو العين، ليس عملية الإبصار نفسها. هم يعني في المعجم البصر هو العين إلا أنه مذكر وهي مؤنثة. زين يعني معناه آلة الإبصار، وآلة الإبصار تجمع عين أعين وعيون. صحيح. لا. لكن الفرق أن العين قد تكون عمياء والبصر العين المبصرة التي تبصر. طبعا تحديدا هم قالوا أصلا البصر هو العين إلا أنه مذكر وهي مؤنثة، سواء كانت يعني هم قالوا هكذا، لكن واضح من كلمة البصر يعني يدل على أنه إبصار. العين المبصرة. نعم. لكن حقيقة هنالك أمر آخر، الأبصار تدرك أشياء مختلفة متعددة في آن واحد وقت واحد، الألوان المختلفة البصر ويدركها في آن واحد. صحيح. المختلفة في الطول والقصر وكذا يدركها في آن واحد مع ألوانها، مع المتباعدة والقريبة صح يدركها في آن واحد. السمع لا، السمع أنت تسمع واحد كلام تقول له خلي أسمع. صح صح صح سليم. يعني البصر ليس مثل السمع. البصر تتعلق يعني مدركاته كثيرة، قالوا ولذلك جمع. لماذا؟ لكثرة المتعلقات. السمع أقل. جميل. لأن إذا موسيقى تسمع واحد تقول لا أغلقها مش سامع، مش سامع، بينما البصر ما تقول لها كذا. الآن أنت تبصر أشياء مختلفة متعددة قريبة وبعيدة طويلة وقصيرة في آن واحد. صح. فإذا يتعدد البصر لتعدد المدركات، فقد يقولون أبصار. السمع ليس بذلك. فإذا هنالك أمران، كونه إذا كان بمعنى العين، إذا كان مثل ما يقول المعجمات فالعين تجمع عيون مع عيون، لأن هذه مثل آذان يعني. نعم صحيح تجمع. إذا كان الأمر الآخر، هنالك أمر آخر يعني يدعو إلى جمع البصر فتكون تعدد مدركاته، تعدد مدركاته بخلاف السمع. نعم. السمع لا تتعدد مثل، ليس كمثل البصر. وأفئدة لا أفئدة هي القلوب، قلوب هي. الفرق بين الفؤال القلوب الأفئدة هي القلوب هذا العضلة الموجودة في قفص الصدر هذا. جمع مفردها فؤاد. فؤاد فؤاد، لكن هو الفؤاد والقلب أيضا هاي ما أدري إحنا الحقيقة مسائل الترادف وغير الترادف ما نخوض بي، لأن هذا باب واسع يفضي بينا إلى أمور كثيرة. نعم. لكن هو الفؤاد يقولون من التفؤد، التفؤد هو الاحتراق. التفؤد. نعم. في اللغة فأدة. فأدة. فأدة معناه شوى. في اللغة فأدة شوى. طبعا. واحترق فأده. طب وفؤاد احترق يعني. لا مو هالشكل. يعني هو الأمور التي تدعو إلى يعني معاناة والكذب أمور كثيرة يستعملون له الفؤاد. قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، حالته هذا فيها في عاطفة كالمحترق لولا أن ربطنا على قلبها. القلب غير شكل، القلب هكذا يسكن، لكن الفؤاد يعتمل يعتمل. وأفئدتهم هواء يعني فيها كان فيها يعني كالاحتراق يعني، وأصبح أم يعني محترقة على ابنها. أصبح فؤاد أم موسى فارغ محترقة على ابنها. صح صحيح صحيح صحيح. فهم يقولون الفؤاد من أصلا المفتأد هو الموقد المشوى. هذا المفتأد كذا كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي مشوى سفود ما فالفؤاد من التحرق هكذا. أنا كنت أفهم العكس. لا لا يعني لا أن لا القلب لأنه يتحرق فيتقلب حينما يثبت يكون فؤادا. لا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قد الفؤاد لا هو الفؤاد باشتقاقه هكذا في اللغة يعني. طب النار تطلع على الأفئدة يعني تحرقها؟ تحرقها. يا لطيف يا لطيف. فإحنا ما قلت لك يعني خوفنا في هذا. ولهذا جاء السامع مفرد لعدم تعدد مدركاته يسمع طرفا واحدا. الأبصار تتعدد مدركاتها، تتعدد المدركات في هذا جمع. والأفئدة والأفئدة بطبيعتها جمع، الصيغة موجودة جمعا يعني. الماء لم يرد لفظ سمع جمعا، أسماع مثلا إيش؟ أسماع إذا تعددت الأنواع لأشخاص مدركين كثيرين ليس سمعا واحدا يجمع، مثل ما يقول المصدر يجمع إذا تعددت أنواعه. مرهون بهذا الشرط. بهذا الشرط. نعم. في قوله تبارك وتعالى ولم أكو بغية، إعراب الفعل المضارع أكو إذا كان مجزوما، أين النون وكيفية إعرابه؟ ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني هو تيد إعرابه ولا إعرابه؟ يريد إعرابه، حذف النون المضارع مع كان تقريبا، تحديدا حذف النون المضارع. لا هو حذف نون المضارع في تكو طبعا هو جائز بالشروط، طبعا هو جائز من باب يدخل، لا يدخل في باب الوجوب قطعا. نعم. وإنما هو جائز بالشروط. طيب يعني إذا نقول نحو، ندرس نحو، نشعله، نذكر الشروط، ندخل في النحو. ما هو هذا السؤال، لأنه طيب. كيفية الإعراب ولماذا حذفت طيب. النون؟ طيب النون تكون هذا تجزى يعني تحذف بشروط جوازا. أولا أن يكون الفعل مجزوما. نعم. ثانيا أن يكون علامة جزمه السكون. نعم. ثالثا أن يكون بعده متحرك، يعني حرف متحرك لا يكون ساكن. نعم. على أن لا يكون المتحرك ضمير متصل. نعم. هذه الشروط. طب مرة ثانية أن يكون مضارعا مجزوما. مجزوما علامة جزمه السكون تحديدا. تحديدا. طيب. يعني مو حذف النون. نعم. سنرى هنا كيف جزم علامة الجزم هنا. مضارعا مجزوما علامة جزم السكون. ثم أن يليه متحركا لا ساكنا. يعني حرف متحرك؟ نعم. نعم. على أن لا يكون هذا المتحرك ضميرا متصلا. يعني هو أو أنا أو. لا تكه لا يقول. ضمير متصل. متصل. لا لا على أن لا يكون. نعم. طب نطبق الشروط هنا. طب مضارع مجزوم بلم على مجزمه السكون، على جزم السكون على النون المحذوفة. على النون المحذوفة صحيح. هو احنا حذفتك على حذف صحيح. بعده حرف متحرك خلاص. إذن يجوز بغية الباء. إذا يجوز الحذف. يجوز. إذا هذا من حيث الجواز، لكن يبقى السؤال لماذا القرآن يحذف؟ هذا نعم. أمر آخر. الآن احنا نذكر الجواز. هذا جواز لك أن تحذف النون متى توفرت هذه الشروط. جائز. ولهذا قال ولم أكن بدعائك رب شقيا. هو ما حذف النون. لا هذه المسألة. نعم. إذن الجواز هي هذا هذا. طيب. الإعراب أيضا سهل. هو هنا يعرب أكو بقى فعل مضارع ماله بقى. مجزوم. طيب. علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا. هو أصل ولم أكن. أكن. هي أكون. طيب. الواو لالتقاء الساكنين. الواو ساكنة والنون ساكنة. لا يلتقي ساكنة. هذا مثل لم أقل، هاي عقاعدة. فأصبحت أكن. أكن. فمجزوم على مجزمه السكون. بالخمسة شروط يجوز أن تحذف النون. فيكون في الإعراب علامة جزمه السكون على النون المحذوفة. جوازا. طبعا جوازا. نعم جيد. هذا من حيث الناحية النحوية. أما إذا لماذا هذا أمر آخر. لماذا نريد؟ يعني السؤال البياني لماذا ربنا أحيانا يقول ولا تكو ولا تكن، وأحيانا ولا تكن ولم أكو ولم أكن. في آية واحدة يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. صحيح. صح. هذا أمر آخر. النحو النحو هذا أجبنا عنه. طب البيان. البيان شيء آخر. هو الحذف يعني من هذا عدم اكتمال الفعل. يعني كيف؟ يعني في النهي لما تقول لا تكو تطلب منه النهي بقوة. على أن لا يحصل من الفعل شيء. لا أفهم. أعطيك مثل. تفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ولا تكو وليس ولا تكن. هاي آية أخرى. طيب. ذيك فقال الذين كفروا كذا آية أخرى أذكرها. هنا ولا تكو في ضيق مما يمكرون. هذه الآية معروفة أنها نزلت بعد وقعة أحد عندما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بحمزة لقرأه مقهور البطن ومر بالمسلمين فقال والله لئن أبطلنا منهم 70 فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر ولا تك في ضيق امسح هذا الأمر من ولا نفسك. تحزن عليهم على الذين توفاهم الله خلاص ربنا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما احذفها من نفسك تماما تهوين له ان الأمر خلص احذفه لا تفكر به بعد الله اكبر احذف الضيق تماما امسحه مسحا لا تبقي منه شيئا طيب ولا شيء جميل طب نرى آية تكن حتى تستبين الفروق جليا نعم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون تكن ما علاقة تمشي في الأرض ويسير هل هذا مثل المسلمين وعم الرسول حمزة عليه الصلاة والسلام لا لا طبعا صحيح فهذا ليست مثل ذلك لا يكون النهي لا تكن يعني ليست بتلك المنزلة نعم صحيح فهناك يعني طلب لا يحصل من هذا يعني تهوين الأمر تخفيف عليه هذا لا يحتاج إلى هذا يعني مع إثبات النون يكون هناك تخفيف في الأمر مع حذف النون شدة الأمر كله اترك نعم لاحظ حتى في النفي لما يوغل في حصول النفي بحيث لم يحصل منه شيء قلت أكو يعني مثلا لم يتم يعني قول مريم ولم أكو بغية أصلا ولم أكو يعني لم يحصل شيء أصلا من هذا أي شيء الفعل أصلا لم يتم لا ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية نفي تماما يعني لم يحصل منه شيء أصلا ولا شيء ولا معقبات ولا بوادر ولا مقدمات ولا كل شيء الأمر برمته منفي حتى مقدمات لم تكن طب ما سيدنا زكريا قال ولم أكن بدعائك رب شقيا الله إيه قال لم أكن ليس في مثل تلك بغي ليس في مثل تلك ما كان شقي لكن إحنا لا نعلم يعني عندما كان يدعو هل كان تأتي نفسه 100% أو كثير منها أو قسم منها أو يتأجل قسم منها أو شيء يرجع في إلى وقت آخر ليست مثل هذا نعم هذا نفي يعني إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين ولم يكو نعم. من المشركين أصلا بينما لاحظ ألم يكن نطفة من مني يمنى صح ثم كان علاقة فخرق فسوى يعني هذا هو في طور التكوين الفعل لم يكتمل الفعل يعني ربنا لما قال على الإنسان ألم يكن نطفة من مني يمنى ما أصلا ما صار بعد لأن حتى يلتقي بالبويضة حتى يصير علاقة ومضغة طيب هذا لم يكن يعني قسم بعدها قسم صحيح فالآن ماء الرجل النطفة هي ماء الرجل فقط زين كيف يكون هو بعد ما اكتمل هي نص بعد لازم يكون تلتقي بالبويضة حتى تكمل يعني اذا اكتمل الخلق اكتمل الفعل طبعا نعم هذا تناسب جيد نص حذف منه ونصفه ولا نعم هو نصف هذه ظاهرة بلاغية ولا ما في القرآن هذه اكثر من هذه يعني هي متسعة لو كان عندنا امر الفعل كيف يستعمل ربنا في الحذف سبحان طبعًا. الله طبعا له استخدام خاص داخل القرآن الكريم يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل إن تكو فتكن في صخرة إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في يعني أول مرة ماذا قال؟ إنها إن تكو بحذف النون صح، وأثبت النون في الثانية. هو لما قال إن تكو مثقال ذكر لها مكان؟ لا. بينما الثاني لما قال فتكن ذكر مكان، خلاص ما غيرها، هاي تائهة باعتها ليس لها موضع. نعم. إن تكو مثقال حبة لم يذكر لها مكان أصلا، لما ذكر لها مكان واستقرت يعني النون استقرت النون استقرت النون. نعم جيد، بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى فضلاتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى في لمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. مرحبا بك، بارك الله فيك. أخونا الكريم درويش من السعودية كان له سؤال في الفروق الدلالية الموجودة بين بعض الكلمات، نبدأها بمغارة وغار. الغار هو مغارة في الجبل أو كالكهف في الجبل، في الجبل، في الجبل، في الجبل. طيب المغارة في الأرض، الغار كهف في الجبل أو مغارة في الجبل، حتى مغارة في الجبل صير غار لما تكون، أو كهف في الجبل صير غار في الجبل تحديدا، يعني مغارة وغار في الجبل. نعم نعم. طيب صير المغارة لا في الأرض، عموم الأرض، في الأرض عموما ليست في الجبل، ليست في الجبل. شيء تنحت تبقى منحوتة. ليست بالضرورة منحوتة. ليست بالضرورة. لا لا. موجودة يعني كهف في الجبل أو غار. موجودة. متكون هو متكون. طبيعي تكون طبيعي. يعني. فإذا الغار في الجبل. والمغارة. لا في الأرض. هذا. ثم في الغار هذا بجبل ثور. غار حراء. الجبل حراء. غار حراء جبل حراء طبعا، يعني في الاستخدام الدارج نستخدم المغارة بمعنى الغار في الجبل أيضا، الغار في الجبل، المغارة في الأرض. أقول يعني يحفر في الأرض مثلا، هي محفورة أو موجودة أو يحفر يصير مغارة بشكل طبيعي. تدخل هما الاثنتين يوجدان بشكل طبيعي ولا صناعي؟ هو الأصل طبيعي، طبيعي. قبل في الأصل طبيعي يعني لو نعم. يعني غار تدخل فيه حيوانات، تدخل فيه مغارة أو غار تأوي إليه الوحوش في الجبل، يعني قد يأوي إلى الغار وحوش. نعم. من وحوش مما في الجبل تأوي إليه الغار. الجحر أيضا تأوي إليه. الجحر أصغر. أصغر. أصغر. حتى في النحو هذا جحر ضب خرب. خرب. أصغر. الجحر أصغر. أصغر نعم. جاي مدخل ومدخل. إحنا عندنا مدخل ومدخل ومدخل. ومدخل أيضا طبعا. جيد. طبعا مدخل من دخل يدخله. نعم. دخل هو دخل الرجل صير. نعم. مدخل اسم مكان. خرج المدخل. المدخل خرج يخرج مخرج. مخرج من نعم. الثلاثي دخل مدخل. مدخل من أدخل. بنقول اللهم أدخلنا مدخل صدق. من أدخل الرباعي. الرباعي اسم مكان أيضا. نعم اسم مكان ومصدر ميمي واسم زمان الثلاثة نعم تشترك، لكن الفرق أن مدخل من ثلاثي ومدخل من فعل الرباعي من أدخل. نعم. طب مدخل؟ لا من الدخل. الدخل يعني اجتهد في الدخول المبالغة، ما يقدر يستطيع يدخل إلا بالقوة. الدخل دخل مفتعل مثل اكتسب. صح ادخل. اي نعم. فأقلبت التاء دالا وأدغمة. اجتهد في الدخول ما يستطيع يدخل فيه، ولذلك ربنا قال عن المنافقين لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا بس يريدون يهربون لو إليهم هم يجمعون. يعني دخلوا فيه بشدة بقوة. في قوة. مثل أصلا هم يقولون أحيانا المدخل نفق كنفق اليربوع يدخل فيه. نفق اليربوع. إيه؟ المدخل. المدخل يعني الثلاثة اسم مكان. اسم مكان ومصدر ميمي. ميمي واسم واسم زمان. واسم زمان في المكان والزمان، لكن يشتري. الفرق في الاشتقاق، هذا من الثلاثي مدخل ومدخل من الرباعي، وذيك مدخل من الخماسي. إيه من الدخل خماسي. يعني ثلاثي رباعي خمسي. نعم نعم. إنما الدلالة واحدة. الدلالة ليست واحدة. بالنسبة للمدخل ومدخل. في مدخل ومدخل. مدخل تفترق. لا لا لا لا. حتى مدخل ومدخل ليس الدلالة واحدة. لكن هذا ثلاثي وهذا رباعي. لا لا. دخل هو الشخص يدخل. آه. أدخل يعني آخر يدخله فيه. صح. وقل ربي أدخلني مدخل صدق. يعني هو لا يدخل من تلقاء لا لا نفسه. لا لا. هذا مدخل. دخلت مدخلا صعبا. أنت. أدخلت مدخلا صعبا. فتح الله لك. جميل. وأخرجني وأخرجني. مخرجة. مخرجة صدق. أدخلني وأخرجني. رباعي. مدخل. هو يدخلني وهو يخرجني. دخل أنا أدخل. لقد دخلت مدخلا صعبا. لقد ركبت يا ابني يا بني مركبا صعبا. صح. هذا من الثلاثة. لما مدخل لا يدخل شيء يدخله قوة أخرى أدخل شيء أدخل أدخل. نعم. ومدخل فيها قوة وشيء. أي طبعا فيها. طاقة قوة. وقبل. الطاقة القدرة. والقبل. القبل في أصلها المقابلة. القدرة على المقابلة. لا قبل لكم بهم. ها مقابلتهم. المقابلة. الأصل أصلاً أصل القبل المقابلة والمجازات على شيء أنا لا قبل لي بذلك. نعم. لا قبل لي بكذا. ولذلك يعني لا قبل لهم بها يعني لا قدرة لهم عليها يعني. لا قدرة على المقابلة. لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. يعني لا قبل لهم بمقابلتها. بينما أصلاً بينما هم أصحاب قوة لأن قالوا هؤلاء الذي قال فيهم لا طاقة لنا اليوم لا ليس هؤلاء الذين ذكرت عنهم هذا ذاك طالوت نعم لا هاي اللي قلتها الآن لا قبل فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بهذا هذا كلام سيدنا سليمان صحيح ولنخرجنهم منها أذل هم ماذا قالوا قال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد صحيح جماعة الملكة بلقيس بلقيس قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد يعني نستطيع نقابل عندنا قوة وأولو بأس يعني شداء في الحرب نستطيع المقابلة صحيح لكن وقال في معرض الرد على الذي ذهب إليه بالمال قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم ارجع إليهم فلنأتينهم لا, لا, لا يستطيعون أن يقابلوها سبحان الله ما يستطيعون من البداية أصلا من المقابل. ما يستطيعون ولو ذاك يوم كان يقول إحنا لا إحنا نستطيع هذا لأن إحنا عندنا قوة أولي وبأس شداء في الحرب صح هم قالوا هذا فعلا خلاص طب لا طاقة لنا ما ليس لا, لا ما طاقة لنا يعني ما عندنا قوة أصلا يعني هم يقابلونهم لكن ما عندنا قدرة قال الذين بعدين الذين قالوا كم من فئة هذا قول آخر لكن الأولون قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نعم يعني يقابلونهم أو لا يستطيعون على المقابلة ما عندهم قوة أصلاً ما عندهم قوة ده نفوا القضية تمام جيد نأخذ هذا الاتصال الهاتفي إذا سمحت لنا دكتور فاضل اتصال هاتفي السلام عليكم السلام عليكم أخت غيداء من الشارقة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت في عندي سؤالين الأول في سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وفي سورة السجدة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فهل يوجد خلاف في المعنى بين الآيتين؟ حاضر وسؤال آخر في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وفي سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها معذرة ما سمعت مرة ثانية سورة إبراهيم نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم إن الإنسان لظلوم كفار نعم طيب وفي سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فما الاختلاف بين الآيتين حاضر بارك الله فيك الله يكرمك الأخ أبو محمد من الشارقة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أخي حياك الله وبياك سيدي والله أنا من فترة حاول اتصال لكن لم يسعفني الحظ طبعا اولا اريد ان اهنئ الدكتور بالعوده بالسلامه واكمال هذا البرنامج الطيب. السلام الله الحمد لله على السلامه وجزيتم كل خير. وهنا بودي ان اسال سؤال، كان خلال غياب الدكتور كان الدكتور النعيمي ايضا حفظه الله يقدم البرنامج، وفي احدى الحلقات سئل عن في الايه الكريمه في قل هو الله احد، واعتبر ضمير هو ضمير فصل. في البداية لم يعتبره، في حلقة تالية بتواضع العالم قال لقد أخطأت حين لم أعتبره ضمير فصل. أنا لم أعرف هل هو ضمير فصل فعلا، هنا أريد أن أسأل الدكتور، هل قل هو الله أحد هنا هو ضمير فصل يجوز اعتباره ضمير فصل؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية أريد أن أتوجه إلى الدكتور فاضل، نحن نعلم أننا لو تصفحنا الدراسات القرآنية القديمة نجد أن أغلبها تدور حول الشكل، أيضا من ناحية أخرى تتمركز في كثير منها حول آيات معينة، يعني النكت الموجودة عند الباقلاني نجدها عند الرماني أو نجدها أحيانا عند ابن كثير، لم نجد استفاضة في الدراسات الأسلوبية حتى عند الجرجاني لاحقا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية كانت تقف عند الشكل ولم تربط الشكل بالمضمون، باستثناء الزمخشري ربما هو الذي ربط واستطاع أن يتوصل إلى بعض النكت، ما السر في ذلك مع أن القرآن يفيض بهذا الشيء؟ ثالثا أريد جزاكم الله خيرا أن أسأل عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات، وقرب ابن عباس فتلقى آدم، هذا السؤال. أخيرا فقط أريد أن أسأل، قرأت ابن عباس فتلقى آدم، فتلقى آدم قرأها فتلقى آدم صح. فأريد أن أسأل الدكتور عن الاختلافين هنا. رابعا وأخيرا جزاكم الله خيرا، في سورة الملك يقول قوله تعالى سورة ماذا؟ على رسلك الملك. على رسلك أبو محمد إيه في سورة الملك بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هنا لو أبدلنا فيه بمن لصحت نحويا، لكن ما السر في أنها جاءت من مع عفوا في مع أن من تفيد هنا التبعيض كما يعرف الدكتور، وفي لكن في نجده أسلس، ما السر في ذلك؟ أيضا في الآية نفسها قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لماذا لم يقل لو كنا نبصر؟ هل لأن السمع يأتي بعد الدعوة بعد دعوة؟ مع أن القرآن الكريم دائما حين يريد أن يؤكد على إعجاز في بعض الآيات التي تدل على الإعجاز الإلهي يقول إن في ذلك الآيات لقوم مثلا يعقلون أو يبصرون، لماذا هنا جاء نسمع تحديدا؟ نرجو من الدكتور، لا سيما أن القرآن هو يعني أبرز دلالة على ترابط الشكل والمضمون، وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك، شكرا أخ أبو محمد من الشارقة. معنا اتصال آخر، الشيخ زهير من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد السلام لك وللدكتور أيضا وأخوة فريق العمل. الله يكرمك. في الحلقة السابقة أحد مشاركين استشهد بآية ودوا لو تكونوا كما كفروا تكونوا سواء، والوقوف على سواء هكذا بسكون الهمزة خطأ، المفروض يكون سواء. القاعدة عند القراء طبعا في التنوين إذا كان ضم أو كسر عند السكون يسقط، يعني لو كان سواء نقول سواء، إذا سواء أيضا سواء، لكن سواء بفتحتين نقف على ألف سواء بالضبط. وبث منهم رجالا كثيرا ونساء وهكذا كل كلمة تنتهي بهمزة علوها فتحتين أو يعني تنوين فتح نقف على ألف. نعم. طبعا التسمية عند القراء تسمى مد العوض، نستعيض عن التنوين ب تسمى ماذا؟ المد العوض. مد العوض يعني نستعيض عن التنوين ب عوض التنوين بألف. طيب في ايضا مر في اثناء حديث حضرتكم مع الدكتور فاضل في آكد ذكرها الدكتور، يعني اقول لك انه هذا أكد من اكثر تأكيدا، وذكر ايضا في كلمة آس فآسى بالمد هذا وآمن وما كان على شاكلته، هذه الأفعال هذه الكلمات كلها عبارة عن يعني أصلها اللغوي فتح همزتين، الأولى متحركة والثانية أصلها همزتان، أصلها همزتان، أصلها أكد وأأمن وأأتى صحيح. ومثله الواو والياء، يعني أوتوا مثلا أصلها أؤتوا، وإيمان أصلها إيمان، فهنا في قاعة الإبدال، يعني هذا المكان آمن من ذاك، يعني أكثر أمنا. طب أحسنت شيخ زهير، جيد. سؤال حضرتك ماذا؟ فتح الله لك. سؤال حضرتك ماذا؟ أنا بس مداخلة يمكن فقط. هذه الكلمات أصلها همزتين. نعم أصل همزتين بس، إنه هذا اللقب. جيد. في حديث في مجال نتكلم عن الشمام الروسي في تأمنا. ربنا يبارك فيك، بس عشان ناخذ مكالمة من السعودية. نعم. بارك الله فيك شيخ زهير، اتصلت من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك مصعب الأحمد من السعودية. مرحبا أخ مصعب. أخ مصعب خفض صوت التلفاز. طيب أسأل الشيخ بصورة الحج، كل اللي موجود فيها خطاب الله سبحانه وتعالى للناس: يا أيها الناس اتقوا الله وأذن في الناس، وبقية يعني الصور، الصلاة، الصيام، الزكاة، يخاطب المؤمنين فقط، فأرجو ترضيع السبب. حاضر. من قبل حلقتين أجبنا عن هذا الشيء الصور. صحيح. يعني ما عدلت مع كل الحلقات تشاهد للناس. أدعو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. يعني بنتوائل بسؤال الأخ مصعب، ينتهي وقت هذه الحلقة. دكتور فاضل نشكر حضرتك ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك، وكل الشكر والتقدير لفريق العمل، من التصوير محمد المزمي، من الصوت خالد السويدي، وأسامة محمد من الإنتاج، إضاءة محمد صابر وعلي مبارك، وطباعة إلكترونية مجدي البصميت. ونبارك له على مولودته، جعلها الله بنتا صالحة وأنبتها نباتا حسنا إن شاء الله رب العالمين. وإخراج الزميل الإعلامي خضر عبد المطلب. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.